بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن موضوع النص الشرعي موضوع عظيم، وتعظيم الوحي من تعظيم رب العالمين. هذا النص الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من أجلنا، هذه الآيات والأحاديث، القرآن والسنة، لنور حياتنا، فهي ضرورية جدا لنا، فبها نستنير ونعرف الطريق، نعرف كيف نعبد الله ونعامله، وكيف نتعامل مع بعضنا البعض. ولقد قام سوق الكيد لهذا الدين والغارة على النص الشرعي، ومحاولات كثيرة ومعارك في إبطاله، سعي في إبطاله وتفريغه من مضمونه وتحريفه نصا، ومحاولة تحريفه أيضا في المعنى والتفسير، ومحاولة الإلغاء والتحجيم والتقليص، وأخذ البعض وترك البعض، وإعادة قراءة النص قراءة عصرية وترك فهم السلف له وفهم الصحابة والتابعين. كل هذه من الأخطار التي تهب رياحها علينا اليوم. ولذلك فإن تعظيم النص الشرعي موضوع عظيم للغاية، ولا بد من الاهتمام به، فسنتناوله إن شاء الله من خلال الموضوعات التالية: مفهوم النص الشرعي وأهمية النص الشرعي، ما هي خصائص النص الشرعي؟ أولا، أنه يتسم بالصدق المطلق والعدل التام، وثانيا أنه في قمة الفصاحة والبلاغة، وثالثا الإحكام وعدم الاختلاف والتناقض، ورابعا الشمول والكمال، وخامسا الحفظ من التغيير والتبديل، وسادسا حقوق النص الشرعي، وهي ألف الإيمان به، باء فهمه وتدبره، جيم اتباعه والعمل به، هاء التحاكم إليه والتسليم له، واو تبليغه ونشره. نبدأ بالمقدمة. لا يصلح حال البشر إلا برسول يرسل إليهم، ولا يمكن أن يستقيم أمرهم إلا بوحي ينزل عليهم، ودين ينظم معاملاتهم وعلاقاتهم، وشرع يسيرون بناء عليه. متى خلت البشرية من ذلك انحرف مسارها واضطرب حالها وساء قرارها وتردى مآلها؟ كانت البشرية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي تعيش ظلاما دامسا وحيرة شديدة، وتتخبط في الأرض بين معتقدات وتصورات، مذاهب وأفكار ضلالية وجاهلية، وأعراف وعادات ظالمة استحدثها الناس واعتقدوها بعدما حرفت ديانتهم وتغيرت ملتهم وتبدلت شرائعهم، حتى وصل بهم الحال إلى درجة من التخبط والشتات، أنمقتهم خالقهم، إن الله نظر إلى أرض أهل الأرض، يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني من الموحدين، لم يستثن منهم إلا هذه الفئة القليلة. وعندها شاء الله عز وجل أن يرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ويبزغ هذا الفجر ويسطع هذا النور، وتكون هذه النعمة العظيمة على الدنيا، وهبة هي خير الهبات، ويتم انتشال عرب الجاهلية من ركام هذه الأباطيل بكل صورها وأشكالها، وإخراج هؤلاء القوم من الظلمات إلى النور، ومن دركات الجهل إلى درجات العلم، ومن غياهب الكفر إلى ضياء الإيمان، وتتحقق تلك النعمة، نعمة الكتاب والسنة، النعمة التي ملأت العالم نورا، والعقول علما، والقلوب إيمانا، والصدور انشراحا، والنفوس هداية، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولكن ما كادت البشرية تنعم بهذا الوحي الإلهي المتمثل في هذا النص الشرعي كتابا وسنة مدة من الزمن إلا ونشأ في الإسلام ممن ينتسب إليه من يخوض في النص ويلعب، بناء على إيحاءات أهل الباطل من أعداء الدين الذين خططوا لذلك ودرسوا من أين يؤتى الإسلام وكيف يتم تخريب هذا الدين وكيف يتم العبث بهذه النعمة لحرمان المسلمين منها. فوجدوا أن الخطة اليهودية القديمة في تحريف الألفاظ والمباني ومحاولة تغيير الدلالات والمعاني والعبث بالمقاصد والمرامي هي الطريق. حتى لقي نص الشرعي من الشدة والظلم في التحريف والتأويل ما لقاه من المعاناة بما يذكر في بداية نزوله. وقد قال أبو سعيد رضي الله عنه: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، قال: فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلف عليها علي يخصفها، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال: لا، ولكنه خاصف النعل، يعني علي رضي الله عنه، يعني عليا. قال: فجئنا نبشره، قال: وكأنه قد سمعه. والحديث خرجه أحمد وهو حديث صحيح. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قاتل كفار العرب ومشركي العرب على تنزيل القرآن، لأنهم كانوا جحدوا هذا الكتاب، فقاتلهم لإخضاعهم للكتاب والإيمان به وبنزوله. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيقوم أناس يتلاعبون تأويلات وتحريفات، وهناك من سيقاتل المؤولين المحرفين، المؤولين بالباطل والمحرفين للنص. وكان فعلا طائفة الخوارج التي خرجت تلاعبت بمدلولات نصوص وأتوا إلى آيات في الكفار وحملوها على المسلمين واستباحوا الدماء، وحصل ما حصل. من الذي تصدى لهم؟ علي رضي الله عنه. فعلا حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وانفتح باب الشرع الأمة. قام القدرية يحرفون في النصوص، قام المعتزلة يحرفون في النصوص، وهكذا من الفرق التي خرجت. من ينظر في تاريخ الأمة المحمدية يجد عددا من أصحاب الفرق والملل والأحزاب والنحل تنوعت مواقفها من النص الشرعي. فبعضهم يأخذ بالقرآن فقط ويقول: لا نعترف بالسنة، والسنة دخلها ما دخلها. وبعضهم يقول: أنا أعترف بالمتواتر ولا أعترف بالأحاد. ومن قائل: لا، هذا النص ظني الدلالة فأنا متشكك فيه لا أقطع به. وبعضهم يقول النص الشرعي فيه ظاهر وباطن ويحرف، كفعل بعض الرافضة والمتصوفة وغيرهم. خلص قالوا اللؤلؤ والمرجان علي وفاطمة، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، لؤلؤ ومرجان الحسن والحسين، وهكذا. ومن راء بأن النص الشرعي هو نص تخييلي لا حقيقة له، ومن معارض له يقول إنه يخالف العقل ويخالف حاجات العصر ولا يتلاءب مع البيئة المعاصرة، ولا يمكن ندخل القرن 21 بهذا القرآن وهذه السنة، إلى غير ذلك من الآراء. والإمام القيم رحمه الله عقد فصلا عظيما في كتابه العظيم الصواعق المرسلة، سرد فيه مواقف الناس في زمنه من النص الشرعي. فذكر في الفصل 18 في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل وأصحاب تمثيل وأصحاب تجهيل وأصحاب سواء السبيل. طبعا من أراد الرجوع إليه يرجع. تمر السنون والأعوام ويعاني النص الشرعي ما يعانيه في هذا الزمن، يقدر الله تعالى أن نقف على عجائب من العداء والغارات على النص الشرعي. بعضها امتداد لما سبق، إعادة صياغة الشبهات القديمة بأسلوب معاصر ليروج على الشباب والفتيات، وبعضها جديد يعني من ابتكارات الشيطان شياطين الإنس والجن في هذا الزمان. يعني انظروا مثلا ماذا يقول بعض المفكرين ممن يسمى بالمفكرين عن الآيات والأحاديث والنصوص الشرعية، ماذا يقولون عن القرآن؟ يقول بعضهم من القرآن ظاهرة ثقافية ومنتج حضاري، وهو إن كان مقدسا لكن لابد أن نخضعه لقواعد النقد الأدبي. سبحان الله، تخضع القرآن لقواعد النقد الأدبي، يعني تقول مثلا هذا في عيب، هذا في خلل، لو كان هذا كان أحسن، لو لم يكن هذا خلاص نقد. يقول نخضع للنقد. ومن معارض له بالعقل والعلم الحديث والعصرانية، ومن رأى بأن العبرة بروح النص وليس بكلماته الميتة. بعضهم يقول يعني الكلمات الميتة هذه الكلمات الميتة، لا، العبرة بروح النص، ويؤلف أو يعني يخرج على كيفه. ويقول هذا المعنى وما له علاقة وإذا قلت له يا أخي الألفاظ ليست كذلك، قال لا هذه كلمات ميتة أنا عليه من الروح، ويخترع ويبتدع. وهكذا في سلسلة عجيبة من زبالات الأذهان وفضلات العقول وخراب الأفئدة. ورحم الله ابن القيم لما قال فلو رأيت ما يصرف إليه المحرفون أحسن الكلام وأبينه وأفصحه وأحقه بكل هدى وبيان وعلم. يصرفون إلى إيش؟ معاني باطلة وتأويلات فاسدة، لتقضى منك العجب من ذلك العجب. ولاتخذت في بطن الأرض سربا فتارة تعجب وتارة تغضب وتارة تبكي وتارة تضحك وتارة تتوجع لما نزل بالإسلام وحل بساحة الوحي ممن هم أضل من الأنعام. وللأسف فإن هذا الهراء والتجني على النصوص الشرعية ليس مستمر. يقول القيم رحمه الله فلله ما لقيت النصوص من هذه الفرق وأرباب التأويلات، وإلى منزلها الشكاية وبه المستعان وعليه التكلان. ومن هنا عزمت على كتابة يعني ابن القيم رحمه الله ألف هذا الكتاب يعني العظيم، وهو الصواعق المرسلة، وبين فيه ما بين. تعالوا الآن ننتقل إلى خصائص النص الشرعي. ما هي خصائصه؟ ونتعرف على حقوقه وعلى الواجبات نحوه. فنبدأ بالخصائص. وما هو مفهومه قبل خصائصه؟ وما هي أهميته؟ لو واحد قال عرفونا النص الشرعي، يعني أنتم تتكلمون عن النص الشرعي أنه مقدس وله مكانته وله أثره وأهميته وأنه يجب أن يكون حاكما وفاصلا وقاضيا ولا يجوز التلاعب به إلى آخره، والنص الشرعي حجة ولا يجوز تجاوزه. طيب ما هو النص الشرعي أصلا؟ يعني ما هو؟ يعني ففي عندنا آيات وأحاديث كلام الصحابة وكلام التابعين وآثار ويعني وفي أشياء إسرائيلية يعني من أمم سابقة. ما هو النص الشرعي؟ عرفوه. النص الشرعي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظ الكتاب والسنة هي النص الشرعي، تسمى بالوحي، النقل، السمع، الدليل، هي النص. هذا هو مقصودنا. طيب ما هي أهميته؟ واحد، هو وحي من الله، يعني يكفي النص عظمة وجلالة ورفعة ومهابة أن يكون رباني المصدر متلقى عن الله، كما قال سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثانيا، النص الشرعي نور وشفاء وهداية للناس. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثالثا، النص الشرعي هو الطريق الأساس لمعرفة الله وشرعه والحلال والحرام. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة الآية. وقال عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال الإمام بن عبد البر أن يعني أصول العلم الكتاب والسنة، وبها تعرف أحكام الله وشرع الله. كيف أصلا يعني كيف نعرف الله وأسماء الله وصفات الله من غير نص شرعي؟ يعني نحن ما يجوز لنا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من الكبائر. طيب فكيف نعرفه؟ لابد أن نعرفه من طريقه الوحي، يعرفنا أسماءه، يعرفنا صفاته، يعرفنا الأحكام الشريعة التي نسير عليها. رابعا، النص الشرعي هو حجة الله على خلقه، وبه تكون البشارة والنذارة. يعني متى الآن يقام الحجة على الخلق ويقال هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار؟ بالنص الشرعي. قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآيات وذكرى للمؤمنين. وقال الشافعي رحمه الله ذكر، قال: إن الله عز وجل أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب، الكتاب والسنة. خامسا، النص الشرعي مصدر أمان للأمة من الانحراف بدون تزييغ. طيب مع اختلاط الأطروحات هذه والآراء أين يذهب الناس؟ كيف يعرفون الحق؟ قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به. وذكر كتاب الله وسنتي. سادسا، النص الشرعي سبب سعادة الروح وفرح القلب وانشراح الصدر. هذا فرح للبشرية. قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله عز وجل. الآن مع وقفة قصيرة ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها،

عبد الله بن عمرو العاص يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب فوالذي نفسي بيده، ما خرج مني إلا حق. رواه أحمد وأبو داود. إذن حتى لما يغضب عليه الصلاة والسلام يقول حقا، إن هو إلا وحي يوحى. وقد أخبر سبحانه عن تمام هذا الكلام واتسامه بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وأخبر تعالى أن أهل العلم يؤمنون بذلك: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كذلك أخبر بأن أهل البصيرة يؤمنون ويعلمون أنه حق، وأهل العمى الذين ما عندهم بصيرة يجحدون. قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ولما قال ربنا: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كتاب الله، ما في شك إطلاقا في صدقه. وبناء عليه لما نؤمن نحن المسلمين بأن هذا النص الشرعي هو حق من عند الله، معنى ذلك أن هذا يستوجب علينا الإيمان والتصديق والخضوع. لما استبطأ الله قلوب المؤمنين ماذا قال لهم؟ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ بينما الكفار لا يؤمنون بذلك. وكذب به قومك وهو الحق لست عليكم بوكيل. طيب، الخاصية الثانية: كون في قمة الفصاحة والبلاغة. الكلام الفصيح هو الكلام الخالي من تعقيد الألفاظ وغموض المعاني ولا تطويل فيه لا داعي له، أوجز العبارات على أجمع المعاني وأغزرها. الكلام البليغ ما هو؟ ما كان مناسبا لمقتضى الحال والمقام. العرب كانوا أرباب فصاحة وبلاغة وفرسان قول وبيان، ومع ذلك ما سمعوا مثله. ما مر على البشرية أبدا ما مر عليها نص أفصح ولا أبلغ ولا أجمل ولا أبهى ولا أقوى ولا أوقع من النص الشرعي، سواء كان آيات أو أحاديث، قرآن أو سنة. ولذلك تحدى الله بهذا النص الشرعي، تحدى الله بلغاء العرب الأقحاح العمالقة، عماليق الفصاحة وأساطين البيان، هاتوا مثله. فقال: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما عجزوا قال: هاتوا بعضه. أم يقولون افترى؟ قل: فأتوا بعشر سور هاتوا مثل بعضه. فقال: أم يقولون افترى؟ قل: فأتوا بعشر سور مثل مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فلما عجزوا تحداهم من يأتوا بسورة واحدة مثله. فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فلما عجزوا نادى عليهم بالعجز إنسا وجنا إلى قيام الساعة، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإعجاز في لفظه ومعانيه وأحكامه، فصاحته وبلاغته، في أمثاله وقصصه، هو معجز في كل شيء. والشواهد على فصاحة النص القرآني وبلاغته لا تعد ولا تحصى. ولذلك الوليد بن المغيرة من فصحاء قريش، قمة العرب. لما سمع القرآن قال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، شيئا من هذا. والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. يعني عصا موسى لما ألقاها على سحر السحرة تلقف ما يأفكون، فإذا هي تلقف ما يأفكون. القرآن يحطم ما تحته ولا يصمد أمامه شيء. وإذا استعرضت الأساليب البلاغية في النص القرآني، يعني سيبلغ بك العجب مبلغه، سيبلغ بك العجب مبلغه. يعني وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رده إليك وجعله من المرسلين. كيف جمعت هذه الآية بين أمرين ونهيين وبشارتين؟ فالأمران أرضعيه فألقيه، والنهيان ولا تخافي ولا تحزني، والبشارتان إن رده إليك وجعله من المرسلين. نملة في خطابها ماذا قالت؟ يا نادت، أيها نبهت، النمل سمت، ادخلوا أمرت، مساكنكم عينت، لا يحطمنكم حذرت، سليمان خصت، وجنوده عمت، وهم لا يشعرون أعذرت وبينت عذر نبي الله سليمان. هذا القرآن حرف واحد، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، فما استطاعوا أن يظهروه الرقي، الارتقاء عليه يحتاج إلى خفة وثقب سبيكة من الحديد الملبس بالنحاس، يحتاج إلى شدة وقوة. فقابل الأخف بالأخف والأثقل بالأثقل، فقال: فما استطاعوا أن يظهروه بدون تاء، وما استطاعوا له نقبة بالتاء. بلاغته تدلك على أحكامه في الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى نكرة تفيد العموم، أذى نفسي، أذى بدني، أذى لها، أذى له. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن. يطهرن من طهر الثلاثي، شيء يحدث بغير عناء منها ولا جهد ولا فعل، تلقائيا. ما هو؟ انقطاع الدم في الجبلة والطبيعة والخلقة البشرية. فإذا تطهرنا، تطهر الخماسي فعل يدل على تعاطي شيء من قبلها، وجهد وفعل وعمل، وهو الاغتسال، ولا بد من اجتماع الأمرين. انظر إليه، يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق بدأ بالمذكر ثم السارقة الأنثى، الزانية والزاني بدأ بالأنثى ثم الذكر. لماذا؟ قيل: الذكر أقدر على الكسب من الأنثى، فالسرقة في حقه أقبح، ولذلك بدأ به فقال والسارق والسارقة. وأما الزنا فإنه من الأشد حياء أقبح، والأنثى أشد حياء من الذكر، فبدأ بها فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. حتى في ترتيبه، يعني لما لفت النظر إلى الإبل كيف خلقت ماذا قال؟ وإلى أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت فوق، وإلى الجبال كيف نصبت نزل، وإلى الأرض تحت أنزل كيف سطحت. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال فوق في الأعلى النحل الجبلي بيوتا، ومن الشجر نزل تحت نحل الشجري، ومما يعرشون تحت في الأرض مما يضعه الناس لها من المناحل. حتى في نهايات الآيات واتساقها لما المصأمي رحمه الله أخطأ قرأ خطأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، كان هناك عربي بليغ فصيح كان جالسا قال ما هذا؟ قال القرآن. قال ما هذا بقرآن؟ فالشيخ استدرك وأعاد قراءة الآية وانتبه للخطأ، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم قال يا غلام يا أعرابي تحفظه؟ قال لا. قالوا كيف علمت أن ذاك ليس بقرآن؟ قال هذا ليس موضع رحمة فيغفر، ولكنه موضع عزة فيحكم، عز فحكم فقطع. ما يمكن تتناسب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، لا يمكن. لكن والله عزيز حكيم هذا مقام العزة والقوة والردع، وليس مقام الستر والرحمة والتسامح. عبارات القرآن يعني مثلا العرب عندها أمثال القتل أنفى للقتل، لكن ما يمكن أبدا يقارب الجملة التي في القرآن ولكم في القصاص حياة. القصاص موت، قتل قتل، كيف يكون حياة؟ حياة للآخرين الذين كان القاتل سيقتلهم، لكن لما قتل بقوا أحياء ما استطاع قتلهم لأنه قتل. والقتل الآخرين أو من كان يريد القتل لما رأى القاتل قد قتل قصاصا صار فيه ردع له، صار ذلك من الردع له فلم يقدم على الجريمة، ولكم في القصاص حياة. سبحان الله. يعني إذا تتبعت القصص ثلاثة قمصان في سورة يوسف كل قميص له قصة، قميص دل على كذبهم وقميص دل على كذبها وقميص المعجزة وهي قمصان مختلفة، وجاءوا على قميصي بدم كذب غمسوا في دم وجابوا ما رأى فيه أثر تمزيق ولا هبش، ما هذا الذئب صاحب الذوق الرفيع الذي يخلع قميص الولد قبل أن يفترسه، وجاءوا على قميصي بدم كذب. وهي لما صارت تعدو خلفه وهو يهرب منها يوسف عليه السلام فأمسكت بقميصي من الخلف وهو مع الشد والجذب والمقاومة من قبله وهو يهرب تمزق القميص من الخلف فشهد الشاهد، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وقميص المعجزة في آخر القصة فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه لأنه قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة، وجاء الفرج. الموضوع هذا موضوع طويل يعني، لكن القرآن فعلا معجز في فصاحته في بلاغته في قصصه في أمثاله. سبحان الله. ويأتي النص الشرعي الآخر في السنة النبوية فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم، ثلاثة ألفاظ وضوح معاني سهولة منزع قرب المأخذ مناسبة الحال. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي في ذلك المحل الأفضل والموضع الأسنى، سلامة الطبع براعة منزع إيجاز مقطع نصاعة لفظ جزالة قول صحة معاني قلة تكلف بداع الحكم. فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. السجع في الأحاديث النبوية ليس متكلفا، أطعم الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا الجنة بسلام. ما أجملها، ما أبهاها، ما أبعد عن التكلف. غير سجع من يسجع من الكتاب، تجد ملاحظات أشياء تقول لو هذه اللفظة استبدلها بكذا، لو وضع هذا مكان هذا، لو قدم هذا وأخر هذا، لكن لا يمكن أن تجد هذه الملاحظات إطلاقا من واحد طبعا يعرف البلاغة والمتقن في اللغة، لا يمكن أن يوجد أشياء في النص الشرعي من هذا القبيل. الخاصية الثالثة من خصائص النص الشرعي الإحكام وعدم الاختلاف والتناقض. من أبرز خصائص النص الشرعي محكم، متآلف، متسق في المعاني، ليس فيه تضارب ولا تعارض ولا اضطراب ولا تناقض. لماذا؟ لأنه من عند الله. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. وهذا النص الشرعي عدل في أحكامه، صدق في أخباره، محكم في دلالاته، متآلف في ألفاظه، مفصل في معانيه، ثري في الألفاظ، متنوع في الأخبار، متسع في المعاني. وكلام البشر تجد فيه اضطرابات، تناقضات، معارضات. كل ما يرى في النصوص الشرعية مما يخيل الإنسان أن فيه يعني تناقض أو اختلاف راجع إلى قصور الناظر وقلة علمه، عدم فهمه، ما ظهرت له، ما تبينت له. أدلة الشريعة لا تتعارض في نفس الأمر، في الأمر نفسه أبدا لا تجد دليلين صحيحين متعارضين في الإسلام، لا آية مع آية ولا آية مع حديث ولا حديث مع حديث. الخاصية الرابعة الشمول والكمال. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث للناس كافة، وأيضا بعث بما يحتاجه الناس. النص الشرعي يستوفي حاجة البشر. الله عز وجل قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيانا لكل شيء في أصول الدين وفروعه وأحكام الدارين ويحتاج العباد في العبادات وفي المعاملات وفي الاعتقادات. ما تنزل نازلة إلا في كتاب الله الهدى. إذا بس احتاج إلى مجتهد يستنبط ويستخرج. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لازم نعرف النصوص الشرعية كاملة، ما تحتاج لا إلى قوانين أخرى ولا تحتاج إلى يعني إضافات أو تكميلات أو تصحيحات أو تعقيبات. شوفوا القوانين البشرية، كل إلغاء مذكرة تفسيرية، تخصيص كذا، وهكذا من الاستدراكات أنهم بشر. الناظر في النصوص الشرعية يجد أن في جوانب الشمول واضحة، يعني الروح والجسد، الاجتماع، الاقتصاد، الأخلاق، السياسة، التعليم. أيضا شاملة للرجال، للنساء، للصغار، أيضا لأحوال المخاطبين، الأمي، المثقف، العامي، العالم، حال الحياة، حال الموت، في الإقامة والسفر، وأحكام للصحة والمرض والسلم والحرب. التشريعات الإسلامية واضح فيها الكمال والسمو والعلو والدوام. وخامسا، من خصائص النص الشرعي أنه محفوظ من التغيير والتبديل، تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ما أوكل حفظه إلى أحبار ورهبان، مثل كتب السابقة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ثم ما حفظوا، ضيعوا، فرطوا، غيروا، بدلوا، حرفوا. ولذلك هذه الأمة أناجيلها في صدورها، لو حرفوا كل نسخ المطبوعة في العالم ستبقى نسخ في الصدور يتوارثها جيل عن جيل من طبقات حفاظ القرآن والسنة في الأمة من عهد علي الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. شوف حفظ القرآن ما هيأ الله له من جمعه في عهد الصديق وفي عهد عثمان والرسم العثماني المصحف، وحفظ السنة هيأ الله أساطين جبال في الحفظ، ضبطت الأسانيد والمتون وجمعت المسانيد والموطئات والسنن والصحاح وانشأت علوم الحديث لأجل هذا. بهذا نكون قد عرفنا مجمل مميزات وخصائص النص الشرعي، ونعود إليكم بعد قليل إن شاء الله. أسلمت عندما كان عمري 14 عاما، بفضل الله ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408 آلاف و139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94 مليون و945 ألف و173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145 مليون و558 ألف و863 صفحة. وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1 مليون متابع، مع ترجمة الفتاوى 16 لغة. لموقع الإسلام، سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر، وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير. الحمد لله، حياكم الله ومرحبا مرة أخرى. ونبدأ الآن ببيان ما هي حقوق النص الشرعي. أولا، الإيمان به. الإيمان والتصديق بالنص الشرعي أول حق واجب علينا، وهو أساس الحقوق وجوهر الواجبات، وتنبني عليه الحقوق الأخرى وتنبثق منه. وقد نادى الله تعالى المؤمنين للإيمان بما أنزل، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وكان أول صفة وصف الله عز وجل بها الراسخين في العلم والإيمان أنهم يؤمنون بالنص الشرعي ويعملون بذلك. فقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. في وصف المتقين قال الله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم إن الله توعد كل من لم يؤمن بالنص الشرعي، وكل من كذب وتكبر استكبر، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وقد نهى عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده عن المراء في هذا النص، ووجود أي شك كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال: فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الإيمان بالنص الشرعي يستلزم الإيمان بالمحكم والمتشابه على حد سواء، كل من عند الله، كل من عند الله، كلها من عند الله. وقال تعالى عن الراسخين: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يعني سواء كانت أحرف مقطعة ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد حاء ميم عين سين قاف ياء سين نون، وما المراد وما عرفنا أو ما عرفوا وما عرفوا، يؤمنون أنها من عند الله. وماذا وراء ذلك؟ وأيضا كيفية الصفات، صفات الله لا يمكن إدراكها، الروح لا يمكن معرفة كنهها، لكن معاني الألفاظ معروفة لغة عربية، والحروف المقطعة لها مغزى وليس لها معنى، لأن ليست كلمات وجمل لكن حروف مقطعة فيها التحدي بالإتيان بمثل هذا القرآن المؤلف من حروف هذه اللغة، الألف واللام والميم إلى آخره. قال ابن عباس رضي الله عنه: نؤمن بالمحكم وندين به، ونؤمن بالمتشابه، وهو من عند الله كله. ولا يكون الإيمان بالنص الشرعي متحققا إلا بالإيمان به كله، وعدم تعضيضه ولا تبعيضه. وقد أنكر الله عز وجل على أهل الكتاب الإيمان ببعض والكفر ببعض، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال مهددا: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، عضين أبعاض أجزاء. قال ابن عباس: هم أهل الكتاب جزأوا أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. ولن يكون النص الإيماني النص الشرعي مؤثرا في النفوس إلا إذا حصل به الإيمان، إلا إذا حصل الإيمان به. هذا يورث في النفس خشية الله والخضوع والانكسار. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته، النصوص الشرعية آياته، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن لوازم الإيمان بالنص الشرعي اتباعه والعمل به والتحاكم إليه والتسليم له، وكل الحقوق الأخرى منبثقة عن هذا. الحق الثاني: فهم النص الشرعي وتدبره، وهذه من أعظم القضايا. ما أنزل الله كتابا ليبقى طلاسم في أذهان الناس، لا، وإنما ليفهم معناه. ما أنزل الكتاب لمجرد القراءة للثواب والتبرك فقط أو للرقية والاستشفاء فقط، لا، أنزله أيضا وعلى وقبل ذلك لفهم معناه وتدبره. ولذلك من أهم الحقوق الواجبة للنص الشرعي بعد الإيمان به فهمه، معرفة معانيه. والأدلة الشرعية متضافرة، ليس في الأمر بفهم النص الشرعي فحسب، بل بتدبره وتأمله والوقوف عند معانيه ومدح المدارسة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا غاية إنزال النص الشرعي، تدبر وتذكر. وقد أتت صيغ الإنكار متنوعة في من لا يتدبر، الإنكار على من لا يتدبر النص ولا يتفهمه. فقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ذم الله تعالى بني إسرائيل لأنهم يتلون الكتاب ولا يعلمون حقائقه ولا يفهمون معانيه. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. إيش يعني أماني؟ قيل التلاوة بس، لا فهم ولا عقل ولا تدبر. وفي قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أشار ابن كثير رحمه الله لأن المقصود ترك التدبر والتفهم، وأن هذا من الهجران. وذكر ابن القيم رحمه الله من أنواع هجران القرآن: هجر تدبره، هجر تفهمه، هجر معرفة ما أراد الله منه. بعض الناس سبحان الله منصرفة همته فقط إلى كثرة القراءة ويقول الثواب الحسنة بعشر أمثالها، هذا صحيح، لكن ما هو المقصد الأول من إنزاله؟ فهم المعنى. بعض الناس همته منصرفة للتجويد ومخارج الحروف والغنة والمدود، القصد الأول من إنزال القرآن ليدبروا آياته. لما راجع عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن في أن يأذن له أن يقرأ أقل من ثلاث، ماذا قال؟ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. والصحابة ما هي طريقتهم مع القرآن؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فكان مقصودهم من النص الشرعي فهم المعنى والعمل به. وكثير في كلام السلف ذم الاشتغال بأسانيد الأحاديث عن حفظ القرآن، الاشتغال باللغة واشتغال بعلوم الآلة عن فهم القرآن وحفظ القرآن. يعني ابن عبد البر رحمه الله لما قال، يعني ذكر الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون التفقه ولا تدبر دون تفقه وتدبر، استكثر من حجج الله عليك. وقال: أما طلب الحديث على ما يطلبه أهله، يقول كثير من أهل عصره، يعني دون تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه، أن هذا مكروه. فهم النص الشرعي وإدراك حقائقه واستيعاب معانيه نعمة عظيمة، هذا نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده. بل إن الله قد يخص بعض الناس بفهم في كتابه، يفتح عليهم الله الفتاح، من أسماء الفتاح، يفهمون عن الله مراده وعن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه منشور الولاية. ويتفاوت الناس في فهم النص الشرعي والإحاطة بمعانيه بسبب تفاوتهم، يعني في الإخلاص، حسن النية، قوة الذهن، قوة التدبر والتأمل، هذه مثل قوة البدن، يعني الناس يتفاوتون فيها. منهم من يفهم من الآية الواحدة حكما، ومنهم من يفهم حكمين، ومنهم من يستنبط منها 10، ومنهم من ما يعني مقتصر على اللفظ فقط، لا يفهم الإيماء ولا الإشارة ولا التنبيه ولا الاعتبار ولا يعني أنواع الدلالات من الآية، ممكن ما يعرف منها شيئا أو واحدا دون الأخريات، يعرف واحدا دون الأخريات. بالجملة تفاوت الأمة في مراتب الفهم عن الله ورسوله، هذا لا يحصي إلا الله. يعني ولو الله من حكمة ما جعل الأفهام متساوية، وإلا كان العلماء في منزلة واحدة. طيب، الحق الثالث من حقوق النص الشرعي اتباعه والعمل به. يعني بعد الإيمان والفهم معرفة المعنى يأتينا العمل. أنك تحل حلاله، تحرم حرامه، تفعل واجباته، تجتنب نواهيه، لا تعارضه. وقد أمر الله عز وجل باتباع النص الشرعي فقال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن هذا العمل بما فيه واجب، اتبع ما أوحي إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك واصبر. وقال: ليس فقط اتباع، استمساك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. تبع التشريعات: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن لوازم هذا عدم معارضة القرآن والسنة، وعدم معارضة النص الشرعي بالآراء والأهواء وتقديم الرأي عليها. هذا واحد يقول هذا ما يدخل العقل، واحد يقول رأيي غير مختلف. الله توعد هؤلاء الذين يقدمون عقولهم على الكتاب والسنة وآراءهم، يقدمون يعني أقوال آبائهم وأجدادهم: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والآن يقولون بل نتبع القانون الفلاني والدستور الفلاني ونتبع النظام الأوروبي والنظام الأمريكي والنظام الشرقي والنظام الغربي. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. كل واحد لا يتبع النص الشرعي فهو متبع لهواه قطعا. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وحذر نبيه قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. طيب الصحابة كيف طبقوا هذا عمليا؟ يعني لما نزل تحريم الخمر كسروا جرارها وأرقوها في الطرقات ولا راجعوا فيها أبدا، انتهينا. نزل الحجاب مباشرة عمدت النساء المؤمنات إلى مروطهن شققنها وجعلتها الواحدة خمارا تختمر به. جماعة من المسلمين في مسجد قباء يصلون إلى الشام شمالا كما كانت القبلة سابقا، ويأتي واحد يقول أشهد إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة. تحولوا في الصلاة، استداروا من الشمال للجنوب لأن مكة جنوب المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر بن سليم لا تسبن أحدا، خلاص صحابي قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. عبد الله بن رواحة جاي للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسمعه يقول اجلسوا، جلس خارج المسجد. قال زادك الله حرصا على طواعية الله ورسوله. خلاص عمر أراد أن يوقع بواحد تكلم كلاما يستحق العقوبة عليه، حتى قال له واحد من الحضور يا أمير المؤمنين هذا يقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ، قال الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين إن هذا من الجاهلين. خلاص كان عمر وقافا عند كتاب الله. أبو بكر غضب من مصطح لما تكلم في بنت عائشة واعتدى ومنع عنه النفقة، لأن الله قال ولا يأتلي أولو الفضل، يعني لا يمتنع أهل الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى، ومصطح كان قريبا لأبو بكر، رجع له النفقة، أعاد إليه النفقة. الأمثلة كثيرة، والذي لا يتبع يا ويله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم من المخالفة وعدم المتابعة. الحق الرابع التحاكم إلى النص الشرعي والتسليم له. التحاكم هذا صورة خاصة من الاتباع. ليه؟ لأنه إعمال وتطبيق ورجوع في حال التنازع. لابد أن يكون النص الشرعي فصلا فيصلا بين الناس في اختلافهم ونزاعاتهم ومواقفهم بدون معارضة. من مقاصد إنزال الكتب الشرعية أن تكون دستورا يحكم وقانونا يعمل به ومرجعا يرجع إليه، يحكم بها النبيون هكذا هكذا. هذه مسألة الحكم من التوحيد، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله والله يحكم لا معقب لحكمه، أليس الله بأحكم الحاكمين، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أمركم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بالشريعة التي معك، يحكمون الكتاب والسنة التي جئت بها، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس هذا فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وليس هذا فقط، وإنما ويسلم تسليما. من دعي إلى التحاكم بنص الشرعي يجب عليه الإجابة، لا يجوز أن يعارض لا بموروثات الآباء والأجداد ولا بالقوانين الأرضية الجاهلية ولا بعقله ورأيه وهواه. هذا من صفات المنافقين المعارضة، معارضة النص الشرعي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم، إذا فريق منهم خاص إيه؟ لماذا يتولون يعرضون؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا الإعراض والتولي والنكوص والنكول والإعراض عن النص الشرعي، هذا من صفات اليهود والمنافقين. أما أهل الإيمان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الله هدد ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولا بد من التسليم وعدم الاعتراض، لا بد من الانقياد وعدم المشاغبة على الحكم وعلى النص. لا بد أن يكون هناك رضا، رضا بحكم الشرع. لا بد في أن يكون خضوع من خضوع القلب وانقياد النفس. أصلا هذا مقتضى الشهادتين. الإسلام بعض الناس يقول الإسلام بس هو السلام، الإسلام هو الاستسلام، الاستسلام لله ورسوله. التسليم للنص الشرعي من أجل مقامات الإيمان، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجر عند ربه. الحق الخامس تبليغ النص الشرعي ونشر النص الشرعي. أناس يجهلونه يعلمونه، أناس لم يسمعوا به. من أراد أن يسمع كلام الله ماذا قال الله؟ يؤتى به يسمع كلام الله، قال ثم أبلغه مأمنه، يعني حتى في الرجوع يأتي آمنا ويسمع ويرجع آمنا. من حق النص الشرعي علينا أن نبلغه، أن ننشره، أن نظهره. ترجمة المعاني، جميع أنواع النشر الورقي والإلكتروني، لابد أن نبلغ. بلغوا عني ولو آية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مأمرون بذلك، والصحابة تناوبوا على إسماع الناس نصوص الشرع، كانوا يتعلمون ويعلمونه. وعمر وجاره الأنصاري يتناوبان في النزول للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. ويأتي أحياء من العرب من المؤمنين مرنا بشيء نأخذ عنك وندعو إليه من وراءنا، استشعار مسؤولية التبليغ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليبلغ الشاهد الغائب. كتمان هذا حرام. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. الذي يبلغ الذي يكتم النص الشرعي مع الحاجة إليه لا يوجد إلا هو يبين ملعون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أبو هريرة يقول لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. وتلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية. توعد الله من يفتري عليه. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولازم لما نبلغ النص الشرعي نبلغه بدقة وأمانة لا زيادة ولا نقصان لا تحريف ولا تبديل. نظر الله دعوة عظيمة. نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. وفي أجر عظيم في هذا التبليغ. قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيها. رواه مسلم. الحقيقة أن هذا موضوع والله عظيم. من تعظيم الله تعظيم النص الشرعي. من تعظيم الله فهم وتطبيق والعمل والتحاكم والنشر النص الشرعي. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يعيننا على نشر دينه والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يهدينا سواء السبيل. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.